ذكر في النونية وفي غير النونية إن هذا محل خلاف مختلف فيه. يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، يعني موجود لقوله في حديث عبد الله بن عمرو: وكان عرشه على الماء. الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يقول ابن القيم: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. فالعرش كان موجود. ومن الوعيد الذي تضمنته هذه النصوص قوله في الرواية الثانية: من مات وهو لا يؤمن بالقدر فليس مني. وفي الحديث الآخر، في حديث: من لم يؤمن بالقدر حرقه الله بالنار. وحديث أبي وزيد وابن مسعود وحذيفة، الحديث الذي يرويه ابن الديلمي يقول: جئت إلى أبي فقلت له: في نفسي من القدر شيء، فحدثني بحديث لعل الله ينفعني به. فقال له: إنك لو كان لك مثل أحد، قال مثل ما قال ابن عمر: لو كان لك مثل أحد ذهبا ثم أنفقته ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك كنت من أهل النار. يقول: فأتيت إلى عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة رضي الله عنهم جميعا فحدثوني بمثل ذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن كما قلنا آنفا إن إنكار القدر نقض للتوحيد ونقص في التوحيد. فالذين ينكرون القدر يجعلون يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، فأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله وعن قدرة الله وعن مشيئة الله. ولهذا يعرف المنكرون للقدر بمعجوس هذه الأمة، كما جاءت بذلك آثار مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا مع الله خالقين، كما جعلت المجوس للعالم خالقين. نعم. مسائل. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. فضل الإيمان بالقدر فرض، زين، فرض الإيمان يعني وجوب الإيمان، وهذا معروف من باعتبار إنه أصل من أصول الإيمان، فالإيمان به فرض، ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان. الإيمان يكون باعتقاد أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب، هكذا يكون الإيمان. ولكن في الحقيقة الإيمان بالقدر إنما يتحقق بالإيمان بالأصول الأربعة التي يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر. نعم. ثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، من لم يؤمن به يحبط عمل، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر، إما أن يكون كافر يكون عقوبة له، يعني بعض الذنوب تكون سببا لحرمان الثواب. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا قول عبادة بن الصامت. لا شك أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه يعني لها طعم في قلوب المؤمنين، ومن لم يؤمن بالقدر لا يجد طعم الإيمان، لأنه تتعلق نفسه بالأسباب ويعرض عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا آمن بالقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه ارتاح، استنى، يفعل الأسباب متوكلا على الله، يفعل الأسباب متوكلا على الله، يعرف أنه إن الأمر كله لله. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. ذكر أول ما خلق الله، يعني كأنه هذه العبارة تقتضي إن الشيخ يرى إن القلم هو أول المخلوقات. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. نعم، هذا جناس، جرى بالمقادير، جرى القلم الذي خلقه الله بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، ساعة الثانية قيام الساعة القيامة. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. هذا كما في الرواية الثانية في حديث عبادة، من لم يؤمن، من مات وهو لا يؤمن بالقدر فليس مني. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، كما فعل شو اسمه ابن الديلمي، عندك ابن الديلمي؟ نعم، ابن الديلمي فقط. نعم، راح سأل أبي وسأل الصحابة نعم. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، أزالوا شبهته ببيان ضرورة الإيمان بالقدر وسوء أثر إنكار القدر، وهو ليس عنده يعني شبهات ومعارضات وكذا، لا، يقول في نفسي شيء، فلما أكدوا لضرورة الإيمان بالقدر خلاص طابت نفسه. نعم، انتهى الباب، حسن الله عليك. عانكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. آمين، رحمه الله جميعا. باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أحسنت، أحسن الله عليك. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني هذا باب ذكر ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد. وقد استفاضت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن التصوير وذم المصورين ووعيد المصورين وإتلاف الصور وتطهير البيوت من الصور، وما جاء من الذم والوعيد للمصورين يدل على ما على تحريم التصوير. والتصوير هو نقل الصورة التي خلقها الله في الإنسان أو الحيوان، نقل هذه الصورة على شكل يعني على شكل المحاكاة، وإلا الصورة التي المركبة في المخلوق يمكن نقل صورتك؟ هل يمكن؟ يمكن تنقل صورتك يعني وتبقى بلا صورة؟ لا، الصورة كما يقول المتكلمون الصورة عرض قائم بالجسم، لكن نقلها يكون بالمضاهات بالمحاكاة بإيجاد صورة، وسمي ذلك محاكاة لخلق الله. وذكر الشيخ في هذا الباب عدة أحاديث في هذا الشأن، أولها قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى، إذن الحديث قدسي، قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، من أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني ممن قصد وشرع يخلق كخلقي، يعني في قصد يعني في قصده وفي حدود استطاعته، ولا لا يقدر في قصده وحدود استطاعته يريد أن يخلق كخلق الله، يخلق كخلقه. وهذا ينطبق على المصور، المصور هو الذي يقصد أن يخلق أو أن يوجد صورة تضاهي الصورة التي خلقها الله في الحيوان. وهذا تارة يكون بما له ظل كالصور المجسمة، أو بما له ظل كالصور التي تكون على الورق والثياب والحيطان مثلا. قال فليخلقوا حبة، هذا أمر تعجيز، تعجيز، كونوا حجارة أو حديدا، فليخلقوا ذرة، هؤلاء لا يضاهئون بخلق الله ويذهبون يحاكون خلق الله في تحدي لهم، فليخلقوا ذرة، ذرة صغيرة متحركة. يعني هذه الذرة الآن التكنولوجيا والحضارة هذه كلها لا تستطيع أن تصنع ذرة، ما يبذرة حقتهم اللي. لا، الذرة الحية اللي لها يعني فيها حياة وفيها تجهيزات وفيها أمور، يعني فيها كل الترتيب. خذ الذرة، خذ البعوضة بما فيها من أعضاء وأجنحة واستعداد. لا إله إلا الله، فليخلقوا ذرة. طيب الذرة يعني من الحيوان، الذرات من الحيوانات، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة من حبات النبات، من حبة بر، حبة كذا ذرة، حبة من حبوب النباتات ذوات الحبوب، ليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، كل هذا للتعجيز والتحدي. أيضا الحبة والشعيرة لا يستطيع أحد أن يصنع حبة، لا يستطيع البشر كلهم بقدرهم أن يصنعوا حبة، حبة فيها سر الحياة، أما مضاهاتها بالرز الصناعي، الرز الصناعي سهل، الرز الصناعي ينبت لو بذروه، ها ما ينبت، لكن الحبة يعني الحقيقية هذه إذا وضعتها في الأرض في التراب وجاه البلل انفلقت. فالق الحب والنوى، الله أكبر، فالق الحب والنوى، نفس النواة مثلها، النواة تضعها في يعني في الأرض وتسقيها فتنفلق وعن نبتة تؤول إلى نخلة. فهذا الحديث فيه دليل على إن التصوير الظلم وأن المصور ظالم لنفسه وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون، المضاهاة المحاكاة والمشابهة، يشابهون، يضاهئون بخلق الله. أشد الناس، وعيد شديد. وهذا الحديث كالذي قبله يدل على تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون، كل من صور صورة فإنه مضاهي، هذا الحقيقة، يضاهي بخلق الله. ما مقصود المصور؟ يعني المصور بيده وبالريش وبالقلم، هو يريد يضاهي، يريد أن يوجد صورة تضاهي الصورة التي ركبها في هذا الحيوان. وكذلك الذي يصور بالكاميرا، هو يريد أن يوجد صورة تضاهي الصورة التي ركبها الله في الحيوان، يريد أن يوجد صورة تضاهي. ومن الغلط الظاهر القول بأن هذا ليس بمضاهاة، وأن هذا ليس بتصوير، وأنه شبهة وقعت، يعني قال بها بعض الناس في غير هذه البلاد، ثم سرى هذا النظر إلى بعض، يعني بعض علماء هذه البلاد سرى وقالوا إن هذا ما في مضاهاة، ما في مضاهاة، سبحان الله، يضاهي، ما في مضاهاة، ايش تريد بمقابلة الكاميرا للجسم المصور؟ ما تريد، أن تريد أن توجد صورة. زعموا إن هذا ليس من فعلك، هذا ما هو من فعلك، إذا صور ما شئت وقل هذا ما هو من فعلي، انصب الشبكة وهي فإذا وقع فيها الطائر فقل هذا من فعل، ما هو من فعل، هذا من فعل الآلة، هي التي اصطادت. والآلة هي أداة، يعني ما ينتج عن الآلة منسوب للآلة ولا منسوب للمكلف؟ منسوب للآلة. إذن قل أنا ما سويت شيء ولا صورت ولا فعلت ولا، ثم هذا فيها مغالطة عجيبة. نفس اللي يرتبها ويقابلها يسمى مصور، ولا بد يصير عنده خبرة أيضا، المصور لازم يصير عنده خبرة. وأخيرا انفتح هذا الباب على أوسع نطاق، وفي هذا بلاء، ابتلاء لنا، ابتلاء الله تعالى يبتلي عباده بأن ييسر الطرق التي يقعون فيها أو يمكنه، يعني يتيسر لهم الحرام، نفس تيسير طرق الحرام هذا ابتلاء. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يرسل الله إذا شاء على المحرمين صيد يمكن يمسكون بأيديهم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يصطادون بأيديهم من كثرته ورماحكم، ابتلاء ليعلم الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذه المنكرات وتيسر أسبابها، لا تيسرت أسباب كثير من المنكرات، هذا التصوير ده تيسير، يعني محرمات الزنا تيسرت أسبابه، أسباب الزنا متيسرة الآن. ففي ابتلاء، ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب. الآلة ما يعني ما يقف الحد عندما يقول يسمونه حبس الظل، يعني تنتهي المسألة عند إن الصورة حبست الظل، لا يتحكمون فيها، تحكموا فيها بالتلوين، بالتجميل، بالتشويه، بالتكبير، بالتصغير. نفس الآية ما لهم فيها، لهم فيها أفعال كثيرة، ما هو فقط يعني كما يسمونه نقل الصورة. نقل الصورة، أنت إذا يسمون الناس قديما يسمون نقل الخط، خط فلان يسمونه نقل، ينقل الكتاب، ينقل نقل، هذا نقل وهو تصويت، يمكن ينقل على على نحو هذا الخط، صورة الخط. إذا صورت خط فلان تقول خطه، هو خطه ولا ما هو خطه؟ هذا خطه، لكنه صورة، صورة لخطه الذي باشره، ولكنه يحكي، يحكي تماما، ما هو خطه، لا هي صورة خطه، صورة لخطه. فإذا قلنا إن هذا خطه ففي تجوز، في تجوز، قد تنقل خط فلان بالتصوير وتعمل في عمل بالتكبير، لكن الهيئة هي هي بالتكبير، تصغير يعني الحجم. نعم. الحديث الثالث عن ابن عباس، كل مصور، حديث ابن عباس، كل مصور في النار. هذا وعيد شديد صريح، لا إله إلا الله، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، بكل صورة. عم صور يعني، ولن نقول إن هذا كيف يصير مع كثرة التصوير، الباطل باطل ولو كثر، قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الباطل وكثرة الحرام وانتشار الحرام وغلبة الحرام ما تغير من الحكم. يلا هذا الدخان، الدخان يشرب الآن بتوسع، يباع ويروج ويشرب، خلاص يعني يتغير، يقول والله صعب، صعب أن نقول للناس الدخان حرام، صعب يعني، صعب نقول للناس كلهم طيب، الناس كلهم يشرب، يشرب كثير منهم الدخان، لا هو حرام، ولو أطبق عليه الناس هو هو حكم، ولو أطبق، كذلك التصوير هو حرام ولو أطبق الناس على على على هذا البلاء التصوير. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا مما يستدل به على ما يستدل به على إن التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح التي لها نفوس، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ويؤيده الرواية الثانية، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، تكليف تعجيز، وتكليف في تعجيز وتهديد، يتضمن التهديد وليس بنافخ، وفيه إخزاء، إخزاؤه يعني فيها خزي، أن أنت يعني حاولت تضاهي بخلق الله لأن أنفخ فيها الروح، أنفخ فيها، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، مستحيل ينفخ فيها روح ويحييها، هذا لله وحده، لكن في تعجيز له وتوبيخ له وإخزاء. وهذا أيضا يدل على أن التصوير المحرم المغلظ تحريم هو تصوير ذوات الأرواح. هذه الأحاديث أضف إليها الأحاديث التي فيها يعني قصة الكرام، كرام عائشة، وأن الرسول لما رآها غضب، لما رأى الكرام وما فيه من الصور غضب وقال، وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. والأحاديث التي فيها لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، وحديث جبريل وأنه يعني لم يأتي للرسول على في وقته المعتاد، فسأله عن ذلك فقال إن بالبيت كلب وفيه تمثال، فأمره بكسر رأس التمثال وبإخراج الكلب، وأشياء كثيرة في هذا الباب. نعم، كما دلت السنة على طمس الصور، هذا من إنكار المنكر، طمس الصور من إنكار المنكر. ومن أدلة حديث علي رضي الله عنه عن أبي الهياج صاحب علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا ألا تدع صورة إلا طمستها. هذا هو الشاهد من الحديث. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. فهذه الحديث وغيرها تدل الدلالة القاطعة على تحريم التصوير، تصوير ذوات الأرواح. أما ما كان باليد فهذا لا ينازع فيه أكثر يعني العلماء وطلبة العلم، وأما ما كان بالكاميرا فقد وقعت فيه الشبهة وتلقف الناس هذا الرأي تلقف. فالناس الآن الذين يمارسون التصوير يعني أنواع، منهم من هو يعني متأول ويعتقد أنه جائز وأنه لا شيء فيه يعني باجتهاده، ومنهم من يفعل ذلك مقلدا يعني تقليدا يعني مع حسن القصد، ومنهم من هو مجتهد اجتهادا مشربا بمسايرة العصر، ومنهم هكذا، ومنهم المقلد أيضا تقليدا فيما يوافق الرغبة، ومنهم من الأمر سيان ما عندهم لا يعني فرقان ولا مبالاة بحرام، لكن يتخذون من كلام بعض المجتهدين شبهة يدفعون بها اعتراضا من يعترض عليه. وقد عم البلاء وعمت البلوى بهذه الفتنة ولم يقف الحد. الآن يعني هل وقف العد عند التصوير الكاميرا؟ هذا تأخذ مساحة كبيرة التصوير بالآلات، ولكن أيضا هناك أيضا تصوير مباشر يعني في المواد المدرسية فيها الرسم، ويرسمون حيوانات ويرسمون إنسان. ومن المهازل التي يعني وقع فيها أو احتال فيها هواة التصوير إنهم يصورون الحيوان ويخطون في عنقه خط يعني على أساس كأنه مذبوح، إنه ما فيه روح أبدا. هذه الصورة هي الموجودة، الخداع ما ينفع. ويا ترى لو كان حيوان ميت، حيوان ميت يجوز تصوير الحيوان الميت؟ أبدا، هو ميت ما هو بالسهل. المهم منه من ذوات الأرواح. فهذا فما يضعونه يضعون فيه خط، يا أخي لا تضع فيه خط، أجل يعني اسحب الجوف، جوفه بطنه خل ماله بطن. هذه كلها يعني حيل لترويج التصوير ودفع يعني المعارضات، دفع الاعتراضات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فما يضعونه يضعون فيه خط، يا أخي لا تضع فيه خط، أجل يعني اسحب الجوف، جوفه بطنه خل ماله بطن. هذه كلها يعني حيل لترويج التصوير ودفع يعني المعارضات، دفع الاعتراضات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود إن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لأن التصوير فيه يعني جرأة على الله وفيه المضاهاة لخلق الله، وهذا ينافي تحقيق التوحيد بتعظيم الله والإيمان بأنه المتفرد بخلق الحياة، فالحياة لا يقدر أحد على يعني مضاهاتها وصنعها، كما قلنا في الذرة والحبة والشعيرة وما أشبه ذلك. فالذي يضاهي بخلق الله كأنه يعني يريد، كما في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فتصوير ذوات الأرواح فيه نوع منازعة، نوع من منازعة الله فيما هو من خصائصه وعدم احترام لجنابه العظيم سبحانه وتعالى. والأحاديث صريحة الدلالة على التحريم، وفيها شدة الوعيد، وعيد المصورين، مما يوجب على المسلم أن الحذر وعدم التساهل. فهذا التصوير إما أنه من الحرام البين، وبعضه قد يكون من المشتبهات، وفي الحديث وبينهما أمور مشتبهات إلى قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه. أحسن الله إليك. في السؤال ما حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون المفيدة وكذلك مشاهدة البرامج النافعة والمحاضرات؟ لا إله إلا الله، ما أرى أن هناك تربية الأطفال على مشاهدة البرامج في تربية لهم على يعني مشاهدة الشاشة والتعلق بها، حتى إذا كبروا طلبوا سوى ما طلبوا ما يناسبهم وما يعجبهم، لأنهم تعودوا مشاهدة التلفزة ومشاهدة هذه البرامج. والبرامج المفيدة ما هي المفيدة؟ الشأن في هذه الإفادة، كثير مما يعرض ليس فيه خصوص، كثير ليس فيه خصوص الصورة كبير فائدة. افرض يقول بعض الناس مثلا مشاهدة المتحدث المحاضر الخطيب ما هي الفائدة؟ انك تشاهد صورته، هل المهم انك تشاهد صورته وحركاته ام المهم انك تسمع الكلام؟ الفائدة فيما يلقى من الكلام من الخطيب والداعي والمحاضر، اما صورته يعني إذا كنت في مسجد والخطيب يخطب وأنت لا ترى، هل يتفوق عليك الذي ينظر صورة يتفوق عليك في في في الفائدة؟ أبدا. أنت يعني غاية الأمر نقول بل ربما إنك أنت أكثر استفادة منه، لأنك تركز على ما يلقي من الكلام، وهذا لا ينظر إلى صورته وحركته وإلى يعني جوانب ما لها يعني كبير أهمية. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين، فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد في المصورين مستفاد من كل هذه النصوص. ومن أظلم، قال الله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، من صور صورة في الدنيا كل ما ينفق فيها الروح ليس بنافع، من صور صورة في الدنيا جعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. ثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم، المصور قد أساء الأدب مع الله حيث ذهب يضاهي بخلق الله الذين يضاهون بخلق الله، فلهذا جاء في الحديث من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق سعيرة، وأنى لهم ذلك. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني يقول الشيخ إن هذه جملة فيها التنبيه على كمال قدرته وعجز المخلوق، فالله خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهذا المخلوق يعجز أن يخلق شعيرة أو حبة الحبوب من البر أو غيره، أو يخلق ذرة، ومع هذا العجز يظلم نفسه بمضاهاة خلق الله. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، هذا في حديث ابن عباس أو حديث عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، هذا في تغليظ وتشديع وتحذير بالغ. اللهم استعان. آية المسلم. التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الله أعلم، جاء في القرآن إن قوم فرعون هم أشد أهل النار عذابا لقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، جاء في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا إما على تقدير من أشد الناس عذابا، من أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، أو إن المراد إنهم أشد أهل المعاصي، أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، يعني وهم الذين لا يخلدون في نار جهنم. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل نورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها، هذا فيها أن الله يجعل للمصور بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وهذا يعني وعيد شديد، نسأل الله العافية، ما حال من يكون عمله ودأبه التصوير، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، عمله حرفته التصوير يصور دائما وأبدا. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، هذا من الحديث الآخر، وهذا تكليف تعجيز وتوبيخ وإخزاء في خزي الله، هذه الصورة اللي صورت انفخ فيها الروح، هيهات، فإنه لا يقدر على يعني جعل الحياة في الشيء إلا الله تعالى، فهو الذي يحيي ويميت، لا أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. سابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، الأمر بطمسها لحديث علي ألا بعث لأبي الهياج ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مسلمين إلا سويتها. نعم. انتهت مسألة، أحسن الله عليك. مناسبة الحديث لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن الذي يصور يضاهي بخلق الله وهو ينازع الله في قدرته، فإنه لا يقدر على خلق الحياة إلا الله سبحانه وتعالى، فالتصوير من المنكرات العظيمة، من كبائر الذنوب، وإذا استمرها الإنسان واستمر فإنه يجمع على نفسه أثقالا وأثقالا. نعم. بعده انتهت المسائل. انتهى الباب اللي أبعد. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني لك تقف على هذا. السلام عليكم. وهذا أيضا له وجه آخر. الوجه الأول يتعلق بتوحيد الربوبية، تصوير ينافي تحقيق توحيد الربوبية، وما ذكرته يتعلق بتوحيد العبادة. نعم، والواجب يعني الاجتهاد في اتقاء التصوير، أما ما يعد من قبيل الضرورة والحاجة الشديدة مثل الآن أهل العلم وأهل الاجتهاد هذه يعني أباحوا مثلا التصوير لإثبات الهوية كما يقولون، أما ما عداها فلا حاجة إليه ولا داعي إليه، ما في حاجة الحمد لله، وكل المعاني المقصودة تحصل بدون تصوير. نعم، شلون التحرز؟ يلا مثله يتخفى؟ لا ما عليك، إذا صوروك أنت ما عليك إثم، لا لا تكلف، بس إلا إذا كنت ما تريد إن صورتك تبتذل وتشاف وهذا صورة فلان وشيء من هذا، افرض إنك واقف في مكان وصوروك أنت ما عليك شيء. بعضهم يحط شماغة على وجهه يا شيخ، أي ما يبي يظهر صورة، ما يريد أن تظهر صورته مع المصورين أو في الصور له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه مسائل. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من الذم والوعيد، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الكذب، الحلف بالله كذبا وهي اليمين الغموس، وتتضمن الاستخفاف بشأن الله حيث يحلف على كل شيء، والحلف ينبغي أن يكون في الأمور المهمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف على بعض الأمور: فوالله لأن يهدي الله بك والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الله: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم بعدم بترك عقدها، بترك عقدها وعدم يعني وعدم التلفظ بها احفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا احفظوها بترك الحلف، احفظوا أيمانكم بترك الحلف، واحفظوا أيمانكم بأن لا تتركوا ما حنثتم فيه بلا كفارة. فالحلف على المستقبل لا أفعلن أو لا تفعل أو لا أفعل كذا، هذا يقتضي كفارة، فإذا حنث الإنسان فيه فعليه أن يكفر، كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. ثم قال واحفظوا أيمانكم بترك الحلف أو بالتكفير مع الحنث. نعم. ثم ذكر الشيخ 4 أحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، كلام وجيز فيه التحذير من الحلف على بيع في البيع والتجارة، منفقة للسلعة يعني ينفقها ويمشيها، لأن الزبون إذا جاء وقلت والله إنها طيبة إنها أصلية والله إني شاريها بكذا وكذا والله ما بعت بأنزل من كذا إلى آخر، كما يفعله بعض تجار بعض الباعة، ما منفقة للسلعة لكنها ممحقة للكسب، الربح اللي يجي من وراء كثرة الحلف وتسويق السلعة بالأيمان ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقة، مما يدل على إن الكسب الحاصل بكثرة الأيمان أنه سحت ممحقة للكسب. وذكر حديث سلمان رضي الله عنه 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان يعني رجل شاخ مع ذلك يزني، قد اختلط سواد شعره ببياضه فتجاوز سن الصبا والشباب والقوة مع ذلك يزني أشيمط زان، وهذا وزنا الشيخ أقبح من زنا الشاب، وإن كان الكل كبيرة من كبائر الذنوب لكن الكبيرة من جنس تتفاوت، فالسرقة من غني أهون من سرقة من فقير مسكين، هذا زيادة عدوان وزيادة مضرة زيادة إضرار، كما كان الزنا بحليلة الجار أقبح وأعظم جرما من الزنا يعني ببعيدة أو بامرأة يعني من ليس بجار بعيد، وهذا يقال وسيمط زان وعائل مستكبر، عائل يعني فقير ومع ذلك مستكبر، كيف لو كان غنيا كيف يصنع؟ إذا كان هو فقير يتكبر على الناس، فكونه هذا أقبح، التكبر من العائل أقبح من تكبر الغني، الغني يعني عنده ما يحمله على الكبر، وكم من غني متواضع، وأما الفقير فما الحامل له على الكبر؟ عائل مستكبر ورجل وهو الثالث ورجل جعل الله بضاعته، يعني هو التجارة، جعل الله هو التجارة بالأيمان هو الوسيلة لترويج تجارته، لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين، حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين، لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين، فهذا فيه استخفاف بعظمة الله، سلع تجارية وأمور دنيوية أمرها سهل، يمكن سلعة تساوي له ريالين ولا هذا يحلف عليها أو 600 أو 2000 أو 10,000 المهم إنها إنه يجعل اليمين منفق للسلعة مروج لها. وهذا هو الشاهد للتحذير البليغ في هذا العديد التحذير البليغ من كثرة الحلف خصوصا في البيع والشراء في البيع والشراء. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. القرن هو الأمة والجماعة من الناس. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وفي الحديث خير الناس القرن الذي بعثت فيهم فهو اسم للناس. وقد اصطلح المؤرخون على أن القرن الزمني القرن الزمني إنه 100 سنة يقول هذا قرن. ولكن الذي في القرآن القرون هم الأمم والجماعات ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله قال ثم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3 ولكن يظهر إنها مرتين بدليل حديث ابن مسعود الذي ليس فيه شك خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال في حديث عمران بن حصين ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون. يأتون بالشهادة عندي شهادة أنا مستعد أشهد لك يا فلان بدون أن تطلب منه الشهادة. فإن كان كاذبا فالأمر واضح أنه يريد أن يشهد شهادة الزور. وإن كان صادقا ففيه استعجال لا داعي إليه. كأن هذا الذي استعجل يريد مضرة المشهود عليه فهو لا يقصد أداء الأمانة التي عنده لا يقصد يعني الإضرار فيبادر. يشهدون ولا يستشهدون. وقد ورد في حديث أخرى خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال العلماء إن هذا يجب أن يحمل على ما إذا كان صاحب الحق لا يعرف أن له بينة فيأتي هذا الشاهد ويعرف يقول أنا عندي لك شهادة هذا واجب. والحديث وحديث عمران يحمل على ما إذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة التي عندك فلا يحتاج إلى أنك تأتي وتقول أنا أشهد أنا عندي شهادة ما دام صاحبك يعرفك فاترك. ويخونون ولا يؤتمنون الخيانة ضد الأمانة. فقولوا ولا يؤتمنون تأكيد يخونون يخونون أماناتهم ما يؤتمنون عليه من مال وأسرار ويظهر فيهم السمن السمن السمنة يكونون سمانا هي لقلة همهم ما ليس عندهم هموم ما يحملون أهم هم الآخرة ولا هم الأمة ولا يكترثون بشيء يعني قلوبهم باردة فلا يهتمون ولا يبالون. ولهذا تسمن أبدانهم ويظهر فيهم السمن. وفي حديث ابن مسعود ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا يشبه أنهم يشهدون من جنس ما في الحديث السابق يشهدون ولا يستشهدون يعني أنهم عندهم توثب وتسرع ورغبة في أنهم يشهدون وعندهم أيضا كذلك حرص على الحلف لعدم مبالاتهم وعدم أمانتهم وعدم اكتراثهم. تسبق شهادة واحد يمينه، وش تريد يعني؟ كان يقول وش تريد، تبي أحلف، تبي أشهد، كلها يعني متوفرة. جرأة عنده، جرأة على الشهادة وجرأة على اليمين. قال إبراهيم النخعي: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا في تأويلان، يعني أهلنا يضربوننا على يعني لنترك الشهادة الباطلة ونترك كذلك العهد، معاهدات والدخول فيها مع يعني كالعهود مع الولاة، العهود التي يفرضون يطالبون الناس بها أن يعاهدوا، يضربوننا. وقيل بالعكس، إن أنهم يضربون من قبل ولاة الأمر، يضربونهم ليشهدوا ويضربونهم ليعاهدوا. وهذا الثاني عندي أظهر، والله أعلم. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان من الآية، واحفظوا أيمانكم. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. هذا حديث كما في حديث أبي هريرة. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، هذا ظاهر. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر الثالث منهم. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، هذا ظاهر في الرجلين الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الذي عنده داعي مثل الشاب الذي في عنفوان الشباب وقوة الشهوة، زناه كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه ليس كزنا الشيخ الذي ضعف الداعي عنده. وكما قلنا، وهكذا أيضا العائل المستكبر، يعني ليس عنده من دواعي الاستكبار شيء، ومع ذلك هو مستكبر، يدل على خبث النفس. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، يتسرعون بالشهادة من غير موجب. نعم.